يقول السائل: ما حكم الشرع في الزوج الذي يتحدث عن زوجته بما ليس فيها، علما بأنه لم يمض على زواجه إلا أسابيع معدودة؟ لا يجوز للزوج أن يتحدث عن زوجته بما ليس فيها، سواء من ناحية المدح أو الذم، يعني لا يمدحها بما ليس فيها ولا يذمها بما ليس فيها، لأن هذا من الكذب الذي حرمه الإسلام. فقد روى ابن حبان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: وما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. يعني أبغض خلق يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكذب. سيدة عائشة تقول: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. والرجل الذي يكذب عنده الكذبة، يعني لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا عليه حتى يعلم أنه تاب إلى الله. وقد روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا في السنن: يطبع المرء على الخلال كلها، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. يعني فالخيانة والكذب ليس من شأن المؤمن. فلا يجوز للرجل أن يتكلم عن امرأته بما ليس فيها، وإلا كان كذابا. والرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب في حديث البخاري: حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله، عاذنا الله من ذلك، والله تعالى أعلم.